وابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لا كبهم الله في النار. لو 10 20 100 1000 اشتركوا في دم مؤمن الله عز وجل يكبهم في النار ما لم يكونوا اليه. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما يقضى بين الناس في الدماء. والحديث ثابت في البخاري. يبقى اول ما يسال الناس عليه يوم القيامه يا اخوان الصلاه، واول ما يقضى فيه بين الناس ايه؟ الدماء. طيب. وعنه رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاه والسلام: يجيء الرجل اخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزه له، فيقول: فانها لي. ويجيء الرجل اخذا بيد الرجل فيقول: ان هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزه لفلان، فيقول: انها ليست لفلان، فيبوء باثمه، كما ورد ذلك عند النسائي. نعم. وقتل الانسان نفسه امر حرمه الله، بل هو من الكبائر. هناك من الناس من يرمي نفسه في البحر، هناك من يحرق نفسه، هناك من ياخذ حبوبه لنفسه، الى غير ذلك. بل ان هناك من النساء من اذا مات مغني من المغنيات او ممثل من الممثلين ربما تقتل بعض النسوة أنفسهن نظرا أن مغنيا ما أو ممثلا ما، والعياذ بالله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترضى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم. أي من رمى نفسه من فوق برج أو جبل أو مكان مرتفع فهو في نار جهنم يتربى فيه قلبا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا كما تصحيح. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به زور فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم، فما رقع الدم يعني ما سكن ولا جك ولا انقطع، اي نعم، فحتى مات. قال الله تعالى: ضربني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه، كما ثبت ذلك في القدر. فهذا الرجل كان فيه ايه؟ جرح. فهذا الجرح لم يتحمله الرجل من ألمه، فماذا فعل؟ جاب سكينه وقطع ايده، فما وقف الدم ولا سكن ولا جف، فكانت النتيجه ان هذا الرجل مات بسبب قطع يده. فالله تعالى قال في الحديث القدسي: عبدي ضربني بنفسه فحرمت عليه الجنه. حرمت عليه ايه؟ في الجنة. فكثير يعني بعض المتمكنين يقتله بنفسه والعياذ بالله، لأنه ابتلي بحالة مرضية أو بضيق أو ما كان على شاكلة ذلك. والواجب على المسلم أن يصبر، فالمسلم إذا ألم به ضراء صبر، وإذا ألم به سراء شكر، فهو إما صابر وإما شاكر، هذا حال المسلم يا إخواني. طيب. فهنا يقول: وعن جابر ان الصفيل بن عمرو الدوسي الذي اسلم على يد ابي هريره اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهليه. الجاهليه ضد الاسلام، ودوس قبيله من القبائل اليمنيه. نعم. قد من الله تعالى عليها بالاسلام. فابى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله الانصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد هاجر اليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينه. فمرض كذلك فاخذ مشاقص أين تأذي له مصر قريب يعني أين شو سوى ويعني فقع بها بنار أصابع صلى الله عليه وسلم فقطع بها براجمه فشكلت البراجم هذه العقل التي ترونها في الأصابع اسمها براجم قطع بها هذه البراجم الخارج فشكلت يده حتى ما صار الدم ينزل من أصابعه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه هيئته حسنة وراه غطي بيديه فقال له وصنع بك ربك فقال ظهر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت لن نصلح منك إيه؟ ما أفسدت لن نصلح منك ما أفسدت فقطعها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر فهذا يدلنا يا إخواني على أن الرؤية من الرحمن ويدلنا يا إخواني على أن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة ويدلنا يا إخواني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ما رأى الصحابي في الرؤيا حتى أنه دعا لهذا الذي غطى يديه قال اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر يبقى الوقت يا اخوان الكلام اللي احنا قلناه ده كله النبوي نخرج منه بايه؟ واحد أن قتل النفس حرام بل هو كبيرة من الكبائر طب رقم اثنين أن من فعل بك واستحل فهو كافر كفرا اكبر يخرجه عن مله الاسلام فالرقم ثلاثة من فعل ذلك ولم يستحل فهو قد وقع في كبيرة وليس بكافر فالرقم اربعة لا ينبغي للقاضي الشرعي والمفتي وحاكم البلد ومن يصار اليه بالبنان ان يصلي على من قتل نفسه لماذا ليكون ذلك زاجرا له ورابعا له حتى لا يفعل السفهاء ذلك طيب وهل يجوز لعامة المسلمين أن يصلوا عليه؟ الجواب نعم يجوز لعامة المسلمين أن يصلوا عليه طيب أيوة تفضل الله يكرمك جزاك الله خير أرخ هذا ما يبيح القتل قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قال معنى ذلك أنه لا يجوز قتل النفس المسلمة ولا المعاهد ولا الجني ولا المستأمن وهذا معنى قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله والحديث في الصحيحين وقد قصر صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي يبيح القتل بقوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعه طيب بارك الله فيك اذا يا اخوان هذا يعني لا يجوز قتل النفس المسلمه الا اذا قتلت نفسا مسلما متعمدا او كان زانيا وسبق له زواج شرعي او خرج عن جماعه المسلمين ثم بعد ذلك انواع القتل ولعلني ذكرت لحضراتكم قبل ذلك ان انواع القتل ثلاثه اما عرض محض وعكسه تماما خطر محض والذي بينهما عمد خطر الذي بينهما يكون عمد خطر طيب بارك الله فيك العمد المحض هو الذي يعبر عنه النيابيون مع سبق الإصرار والترصد. وأما الخطأ المحض كأن تكون سيارة على سبيل المثال تسير على الطريق فخرج أمامه امرأة أو طفل أو شاب فقتلته دون تعمد منها فهذا خطأ محض. وأما عمد الخطأ دارت مشاجرة بين رجلين أراد أحدهما أن يفتح رأس أخيه أو أن يكسر ذراعه أو أن يكسر قدمه أو أن يفتح رأسه أو ما شاكل ذلك أو ما شاكل ذلك فبارك الله فيك أتى ليفعل ذلك وإذا به قد قتله وإذا به قد إيه قتله. هذا عمد خطأ. ولعلني قلت لحضراتكم أن العمد المحض هذا صاحبه يقتل ولكنه يقتل يا إخوان من قبل ولي الأمر. العمد المحض يقتل من قبل ولي الأمر أي نعم. وأما العمد الخطأ فهذا عليه دية مغلظة. والدية المغلظة يا إخواني هي عبارة عن 30 حقة و30 جزعة و40 خلف في بطونها أولادها. نعم هذه الدية المغلظة. وعليه صيام شهرين متتابعين كما تعلمون أنتم. وأما صيام الشهرين فهو حق الله تعالى وأما الدية فهي حق أهل المقتول. وأما الخطأ المحض يا إخواني ففيه صيام شهرين متتابعين وهو حق الله تعالى ودية مخففة 25 20 حقة و20 جزعة و20 بنت مخاط و20 ابن لبون و20 بنت لبون ويكون ذلك على العاقلة في 3 سنوات. يكون ذلك على العاقلة فين؟ في 3 ايه؟ ومعنى العاقلة أي القبيلة يا إخوان. والذي يدفع من القبيلة الرجال. الذي يدفع من القبيلة ايه؟ الرجال. طيب بارك الله فيكم. طيب ثم ما الله تعالى قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه المؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أين ثم ماذا؟ الله عز وجل قال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من فيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكما فمن ارتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الآية. وقال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة من قتل له قتيل فهو خير النظرين إما أن يودي وإما أن يقال. يعني لو واحد قتل واحد عمد القاضي يخير أهل المقتول هل تريدون قتله أم تريدون دية؟ يقولون نريد قتله فيقيم القاضي الشرعي عليه الحد أو من ينوب عنه. وإذا قالوا نريد الدية فهم يدفعون الدية المغلظة. نسأل الله السلامة والنجاة والعافية في ذلك يا إخوان. طيب سبحان الله العظيم. ثم ماذا؟ ثم اعلم أن من عفا كان له من الأجور ما يعلم لا يعلم بها إلا الله أين عيناه من الأجور الكثيرة. لكن أنتم كأهل قاتل هل تفرضون الإحسان والعفو على أهل المقتول؟ الجواب هذا ليس من حقك يا عبد الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والله جل وعلا بين في كتابه فقال وإن تعفوا أقرب للتقوى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية فهي 30 حقة و30 جزعة و40 قلدة وما صلحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد الأخر أيضاً. وأما شروط وجوب اتفاق فلا يجب اتفاق إلا إذا توفرت الشروط الآتية. أولاً تكليف القاتل. تكليف القاتل أي بلغ الحلم، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم. يعني لو أن النائم قتل إنسان لا قصاص، ولكن في دية، لكن مفيش قصاص. أيضاً والمجنون لا شيء عليه. أنا ولكن ينبغي على أهل المجنون أن يكفوه عن الخروج للناس حتى لا يتسبب في إيذاء الناس. والصغير لا يقام عليه حد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وثانيا اصمت المقتول بأن يكون مهدر الدم لسبب من الأسباب المذكورة في حديث لا يحل دم للمسلم، وأن لا يكون المقتول ولا دم للقاتل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، وكذلك أن لا يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما لقوله عليه الصلاة والسلام يقتل مسلم بكافر. يعني لو أن كافر يعني مسلم قتل كافر فهذا المسلم لا يقتل بالكافر إخوان. أي نعم. وأن لا يكون المقتول عبدا، لأن العبد إخوان إذا قتل يدفع ثمن، فأن يكون المقتول عبدا والقاتل حرا لقول الحسن لا يقتل حر بعبد. والجماعة تقتل بالواحد، إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة. غيلة يعني خدعة. خدعة يعني إيه؟ يعني واحد بعث له قال تعالى إيه يفرح عوده، فلما طلع أمضى به. فقتل عمر 7 أشخاص بهذا الرجل. قتل جميلة كان صحيح إلا فقتلوا 7 أو 5 عمر الخطاب، بل قال عليه الصلاة والسلام لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. طيب صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وثبوت القصاص يثبت بأحد أمرين. الأول الاعتراف عن أنس أن يهوديا رد رأس جارية، جاب حجرين وخلى رأس الجارية بين الحجرين وقعد يخبط في دماغه لغاية ما قتلها. ده معنى رد رأس جارية بين حجرين. فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت رأسها، يعني ايوه هو ليه بنت عليه. فجيء باليهودي فاعترف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد راسه الحجاره. كيف قتلها؟ بين حجرين في راسه. فالرسول عليه الصلاه والسلام قتله بنفس الصفه وتلك الكيفيه التي قتل بها هذه الجانب. يبقى الاعتراف، الاعتراف يقام به القصه. وكذلك ايضا شهادة رجلين عدلين، شهادة رجلين عدلين، ولا يكون الإنسان عدلا إلا إذا كان مسلما، بل يوجد من المسلمين من هو ليس بعدل، بل يوجد من المسلمين من ليس بعدل. طيب عن رافع بن خبيب قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بقلب، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين، إنما هم يهود وقد يجتمعون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا فودى النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم. يعني قالوا 50 واحد من اليهود يشرفوا أنهم لا قتلوا هذا الرجل ولا يعرفوا من قتلوه. مين يفتح علي يقول لي ابن خلفين مين اسمه ايه؟ القتالة. اسمه ايه؟ القتالة. أيضا فلما أدوا أن يفعلوا ذلك دفعت الدولة المسلمة دية على الرجل. ومن يتمسك رأس الدولة المسلمة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا الآن ذهب رجل من الحج وهو بيرمي الجمرات ماء في الزحام. من السعودية؟ السعودية. فالسعودية تجمع منين؟ بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين. طب الكلام ده نشأ من ايه؟ نشأ من تحكيم شرع الله. نشأ من ايه؟ من تحكيم شرع الله عز وجل. ولذلك الدولة التي لا تحكم الشرع لك روح بناقص واحد والف والفين وعشرين ومية. اي نعم. الله أكبر. ربنا يرحمنا الفكر ويرد الأمة ونحن من جملتها إلى الله. أيها الأحبة، شروط استيفاء الكفاءة. أول حاجة يا إخوان، تكليف المستحق. فإن كان مستحقه قضية أو مجنونا حدث الجاني إلى تكليفه. اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عفى بعضهم سقطت الفرصة. يعني افرض مثلا واحد مات، الرجل اللي مده عنده ثلاثة أولاد، ولد بلغ الحلم وعيلين ما بلغوش الحلم. هذا الرجل اللي قتل لخليفة السجن لغاية ما العيلين الصغار يكبروا ويجري عليهم القلق، ها ايش رأيكم؟ يقولوا عقوبة، خلاص عقوبة. يقول لا يقتل، خلاص يقتل، خلاص احنا مش عاوزين يقتل بس عاوزين الدية. طب افرض ابن الراجل ده كان عنده سند، معلش يفضل اعتصر سنة بالسجن حتى يحتلم. طب ممكن يفوت 15 ويقول لسه ما احتلمش، ممكن يحتلم وعنده 16، وفي واحد بيحتلم وعنده 12، خد بالك ايه؟ وفي واحد بيحتلم 14 15 15، لكن غالب الشباب يحتلمون هم عندهم 15 سنة الغالب. لكن هل هناك احد من الشباب يعدي السن ده؟ ايوه. طب البنت تبلغ المحيط امتى؟ ممكن 9 سنين، ممكن 10، ممكن 12. ولذلك ممكن تلاقي بنت في 6 ابتدائي ولها خاطر، يعني حاطط وماشيه شعرها مكشوف وده مكشوف. ايه يا عم بنت شعرها مكشوف ليه؟ قال ده عيني. يا عم ده حاضر، ده تتجوز، ما دام حاضر ما فيهاش حيله. مهما كان سنها صغير فان ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهما، كلكم تحفظون أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها في 3 أو 7 من عمرها وبنى بها في 9 من عمرها. فمدار الأمر يا إخواني على بلوغ الحيض فيما يتعلق بالنساء، وفيما يتعلق بالرجال أمر احتلال. فعلينا بارك الله فيكم أن ننتبه لذلك، لأن كثيرا من أولياء الأمور يخرج بناته متبرجات بحجة أنهن صغيرات. نسأل الله الشفاء. طيب، وهنا بارك الله فيكم، يقول عن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت اقتل المقتول وهي امرأة القاتل، قد عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر عتق الرجل من القتل. فاهمين؟ رجل اسمه الدولة وبعد واحد قتل، فاخوان المقتول قال احنا عاوزين غريب يقتل اخت المقتول زوجة للقاتل، اخت المقتول زوجة مين؟ القاتل. قالت انا عفوت عن حصتي. قال عمر عتق الرجل من القتل، لان واحد من اخوانه وهي المرأة عفت عن ذلك. قال فينتقل الامر من القصاص يا اخوان الى الدية المغلظة كما تعلمون. قال فعنه قال وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها. واحد دخل لا غرفة النوم راجل عند امرأته طعم طاهر إلى حق ولا لا؟ أي نعم. زي رجل هايه حتى اتصل علي عن الصلاة الرحمة الفتاوى يقول لي ايه؟ بيقول لي أن زوج وتيقنت أن زوجتي منذ 7 سنوات تخونني وأعمل إيه؟ قلت له إيه رأيك يعني؟ أنت رأيك إيه في الموضوع ده؟ يعني غلط ثاني السؤال. أنت رأيك إيه في الموضوع ده؟ قال يعني لو تابت ينفع. فهذا أولا من دلالات عدم نزولته. ده رقم واحد. أنا في حين ذنب أولادي وأنت عايز إن شاء الله تكون عندك 50 عيل. وبعدين هذا يا إخوان إذا نظر إليها تصورها وهي تجد. إذا أتى ليأتيها في الفراش تصورها وعندها رجل معه. إذا فتحت النافذة التي يقال عليها شباك فيظن أنها تفتح الشباك لأنه سيمر الآن من تحت الشباك فتنقلب الحياة إلى جحيم. مش كده ولا إيه؟ فنسأل الله أن يكفر على أعراضنا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربة يدك. فاظفر بذات الدين ايه؟ تربة يدك. فأنا عامل يعني أهلك في أذن إخواني لأن للأسف الشديد والله العظيم معظم الناس بيصوم ويجي بنته رجل ليس في حياة أمر الله فينظر ما دام الرجل عنده أموال فيرضى به رأسا يرضى بالرجل حتى هو عنده أموال وهذا الرجل يساوي حمار أعزكم الله بالتعبير حمار في صورة آدمي طب لماذا رضيت به وهو رجل ليه عبودية لله لأن هذا الرجل في الخارج ويحمل شهادة عالية وعنده أموال وعنده شقة خلاص يلا اقلب أي نعم وهذا رجل لا يتقي الله في نفسه ثم يظلم هذا الرجل أنه متدين وأن فيه رجولة والرجولة بريئة منه كبراءة الذئب من دم يعقوب وبكل أتى وأتى هذا معظم حالنا كذلك معظم أولياء الأمور لا يلتفتون إلا إلى العلف والزرائب إيه الزريبة؟ الشقة اللي هتكون فيه طب والعلف إيه؟ الفطار والغدا والعشاء واللبس ما دام يقدر يفطر ويغذي ويعشي ويلبس وعنده مسكن خلاص يلا ارمي البيت يا اخوان والله العظيم بناتنا أمانة في أعناقنا سنسأل عنهن والله بين يدي الله تبارك وتعالى والأمر ليس كذلك وكثير من الناس يزعم الفهم أبعد ما يكون عنه عن أضراره نعم يا اخوان افهموا دينكم ولن تفهموا دينكم إلا إذا شرفتم بالجلوس في مثل هذه الحلقات أقول يا إخوان شرفتم فإن من حضر مجلسا له الشرف الأثمى أن الله أنعم عليه وشرفه بحضور مجلس مثل هذا المجلس نعم غاب عنا هذا الشرف الأثمى يا إخوان وصار الشباب كالمجانين على وجوههم يهيمون في الشوارع والطرقات وعاكفين على النت على مدار 24 ساعة تلاقي على النت كده يتكب ينام هو قاعد اي والله ينام هو قاعد هذا وقته كله الا من رحم ربي وعقل وقليل جدا ما هم ونسال الله ان يردنا واياه الى الله ايها الاحبه فلما دخل الرجل عند امراته وجد عندها رجل قتله فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي عنه فوجد عليها بعض اخوتها وجد عليها يعني شزم عليها زهل فتصدق عليه من نصيبه فامر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية اي نعم والا يتعدى الجاني الى غيره فاذا كان القصاص قد وجد على امرأة حامل على امرأة حامل دلوقتي وجب عليها القطار. طب ليه؟ مثلا زنى فوجب عليها ان ترجم. طب هي حامل دلوقتي، ما ذنب الذي في بطنها ذكرا كان او انثى؟ طب نعمل ايه؟ ننتظر حتى تضع ما في بطنها. وربما حاكم المسلمين يقول بل ننتظر حتى ترجعه، حتى كيف؟ وهذا يدل على رحمة هذا الدين، رحمة الرحمن الرحيم. أيضا ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. ونفهم من خلال ذلك أن ديننا دين ليس فيه شدة، وإنما دين فيه رحمة ويسر بفضل الله عز وجل. ونفهم من ذلك أن ديننا ليس فيه ظلم يا إخوان، وليس فيه تعدي. أيضا وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة من غامض سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت. فجرت يعني إيه؟ زنيت. شايفين التعبير؟ إني قد إيه؟ فجرت، تعبير حقيقي، تعبير إيه؟ حقيقي، إني قد فجرت. فقال ارجعي، فرجعت. فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال لها ارجعي، فرجع. فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي أجعى. فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدت، قال ارجعي فأرضعي حتى تفطمي. فجاءت به وقد فطمت وفي يده شيء، يعني في قصه خبز ياكلها ليدل انها ايه؟ فطمت. فامر بالصبي فدفع الى رجل من المسلمين، واحد من المسلمين خد هذا الصبي حتى يقوم على تربيته، وامر بها فحفر لها حفره لم يظهر منها الى جزء، وأمر بها فوجبت. أنا أوجد لك سؤال، من الذي دفع هذه المرأة أن تعترف بين يدي الرسول أنها زنت؟ الخوف من الله، قوة إيمانها هو الذي دفع المرأة أن تأتي وتعترف بين يدي الرسول. عشان أقول لك ماذا الصحابية وزنت؟ أيوة زنت، لكن ماذا فعل؟ فعل بنفسها أن يقام عليها الحج. طب ليه؟ حتى تلاقي الله ولا ذنب عليها. الله، هو إقامة الحد يطهر الإنسان من الذنب؟ أيوه، يطهر الإنسان من الذنب. أيوه، فمن يجود بنفسه ليطهر ذنبه؟ والله لا يفعل ذلك إلا قوي الإيمان من أمثال ماعز بن مالك وأمثال الغامدية. نعم، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة. إيه؟ الله، لا يفعل. الله أكبر يا إخوان. نعم، وكان خالد بن الوليد في من يرجمها، فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته، هذه الوجنة تجا دم منها على وجنته. فسبها، من اللي سبها؟ خالد. فقال له صلى الله عليه وسلم مهلا مهلا يا خالد، فوالذي نفس بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. مكس اللي هو بتاع اللي ياخد جمارك وضرائب، ياخد اموالا بغير حق، ياخد ايه؟ اموالا بغير حق. اي نعم، فقال قد تابت توبة، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكث لغفر له. وأمر بها فصلى عليها فدفنت. والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم بما يكون القصاص. الأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، التي قتل بها. يعني احنا رأينا اليهودي الذي أتى بحجرين ورد رأس الزارية بين الحجرين، لما اعترف انه فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اقام عليه الحد بنفقه وتلك الكلمه. الأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، ولقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربخ رأس اليهودي بحجر كما ربخ هو رأس المرأة بحجر. لا، القصاص هل هو من حقي؟ أبدا. هل هو من حقي؟ أبدا. هل هو من حقي من أخوان؟ الحق. قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين القصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وعلة ذلك ما ذكره الطاوي في حاشيته على الجلالين، قال: فحيث ثبت أن القتل عمدا عدوانا، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي، أي نعم، ما يختاره الولي من القتل أو العصر أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم. تنبه، ولا يجوز للولي، يعني ايه؟ يعني امتى الوقت قتلت ابي، لا يصلح لي ان اتي لاقتلك اخذا بثار ابي، ولكن حاكم المسلمين هو الذي يمكنني من قتلك او يقوم هو بقتلك. اما ان اقوم انا بقتلك مباشره فالفوضى تنتشر بين الناس والعباد. نعم. فهنا يقول: وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل أو العفو أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فسادا وتخريبا، فإذا قتله قبل إذن الحاكم عذر. تخيل لو ولي المقتول قتل القاتل قبل إذن الحاكم يعذب. طب لماذا يعذب؟ حتى لا يفتح باب فوضى في الأمة، حتى لا يفتح باب فوضى في الأمة. القصاص فيما دون النفس، أما يثبت القصاص في النفس فإنه يثبت كذلك فيما دونها، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الآية. وهذا الحكم وإن كان كتب على من قبلنا فهو شرع لنا لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع أن الربيع بنت النضر كفرت ثنية جارية. أين ثنيتك أيها المشغول؟ أنت أيها المشغول أين ثنيتك؟ لا نقدم هذه سنة الأقدمية لا الثنية. أين؟ ففرضوا عليهم الأرش. الأرش يا أخوانا يعني السنتين اللي اتكفروا بكام؟ بعشر جنيه. السنة بكام؟ خمس جنيه. طبعا انت تقول لي خلي واحد من نزيل اسنانه كله اذا السنة بخمس جنيه، ما هو لو نزل لك اسنانك كله محدش يسأل عنك. محدش يسأل عنك ليه؟ لان تطبيق الشرع غير موجود. تطبيق الشرع غير موجود. لو في تطبيق شرع واحد خبط واحد بنية نزل اسنانه، انت لك كم ضرس وكم ناب وكم سنة؟ عدد الاسنان كم اللي في بقك؟ 32. 32 في 5 بكام؟ 160. يعني واحد خبطت بنية نزلك اثنانك بمئة وستين جمل. الجمل ما يقلت عن خمس ثلاث. اضرب خمسة بمئة وستين يطلع يعني تشوف الناس كام يطلع له كام 800 ها اي نعم يطلع بارك الله فيه 100,000 جنيه 800,000 جنيه ها راح يقول لك يا يعني كلها ترعه واجيب طقم حتى ذهب طقم الذهب ده مثلا هجيبه ايه يعني 100,000 جنيه وتظل 400,000 طبعا هو بقى بصرف النظر يجوز ولا ما يجوزش خدت بالك ازاي يقول لك بقى اجيب سياره وابني بيت وعيش من الباقي غير ما اموت اي نعم ايوه انت لو سنك كلها واحد عبد جدا عنك والحمد لله ليه؟ لعدم تطبيق الشرع الان لكن المكان اللي يطبق فيه الشرع موجود هذا الكلام الى هذه اللحظه لكن احنا فيه الغرض ان الربيع بنت الناظر ضربت واحده نزلت لها سنتين فقالوا القرش القرش يعني السنتين دول ب 10 جنيه ممكن 10 جنيه وخلاص قالوا لا فاذا مش 10 جنيه ما انا عاوز ايه؟ قال عاوز اخبطها بنيه قصاد البنيه اعلى سنتين اللهم اشفنا من شفاك فابوا الا القصاص فجاء اخوها انس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر ثنيه الربيه والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا انس كتاب الله القصاص ده جبنا هتقلب بقى ولا ايه كتاب الله والقصاص هذا حكم الله فكأن أنس بقولته هذه يطلب من الله أن يلين قلوب من لهم الحق بالعفو عنه وليس بذلك معترض على حكم الله لأن حاشا لصحابي أن يعترض على حكم من أحكام الله وهم الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم وإيه رضوا عنه فمعنى كلامه إنه يطلب من الله عز وجل أن يلين قلبه فرضي القوم وعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله به لأضره إذن اللي أنا عاوز أركز عليه دلوقتي أنا ثم الناظر هل كان معترضا على حكم الله؟ أبدا ولا يمكن أن يخطر في قلب الإنسان أو في عقله أو في ذهنه أو في ذهنه أبدا أبدا كيف لصحابي الاعتراض على قضاء الله وقال مش ممكن أو الاعتراض على حكم من حكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فليهم تسليم هذا لا يمكن أبدا يا إخوان طيب أمال كان معنى كلامه إيه؟ أنه يطلب من الله أن يلين قلوب ولي المقتول بالعفو عن أخته الربيع فاستجاب الله لدعائه فعفوا عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله إيه؟ لا فسلم لي إذن القصاص فإن عفى أهل الحق يكون إيه؟ الأرش الأرش اللي هو الايه؟ الدين الأرش اللي هو الايه؟ الدين أي نعم طبعا أنت لو تقول في خطبة أو في درس الأرش تقول الأرش اللي هي الايه؟ الدين وتقول الدية تنقسم إلى قسمين دية ايه؟ مغلظة ومخففة وتبين الدية المغلظة ايه؟ والدية المخففة ايه؟ ايه؟ يعني تقول مثلا الدية إن الدية المخففة مثلا تقول ايه؟ تقول هي 100 نقص فإن لم يكن 100 بقر فإن لم يكن 1000 يعني 2000 شاة فإن لم يكن 4 كيلو ربع ذهب فإن لم 36 كيلو من الفضة فإن لم يكن 100 حلة حلة مش الحلة الكفافة صلى ورز لا حلة يعني ثوب يتكون من قطعتين يعني ثوب وبشت دي اسمها ايه حلة الممكن راح يقرأها في الكتاب حلة خدت بالك ازاي او حلة لا هي حلة ومعنى الحلة الثوب الذي يتكون من قطعتين كان يكون ثوبا وبشتا، بشتا أي عباء. صلى رسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، دي يعني تلاقي مثلا واحد يسمع درس زي ده، ابنه صلاة الرب وهو مصليش، سمع الدرس ده في الشريط او سمع ان شيخ مشيخ مشيخ يوم جاي للشيخ تعال الشيخ حكمنا في الموضوع ده، وهو مصليش عاوز حكم ربنا في الموضوع ده. ليه؟ لان حكم ربنا هيخدمه في الحته دي، وفي حته ثانيه مش عاوز يديه، مش عاوز يديه. هتقول ازاي؟ يعني مثلا يتجوز مثلا ابنه او بنته يجيب طبله وضمره يا عم انت كنت بتقول تعالى حكمنا والشرع، فعاوز يدينا الحاجات اللي على مزاجه واللي يخالف مزاج سيادته يبقى ايه؟ يطرق. وهذا من عمل قلوب. وزاد واحد يقول لك انت عاوز مني انا بصلي، كم من مصلٍ، في ناس بيصلي ولكن مجرم، انا بصلي، واحد بيصلي ولكن فيه اجرام، فيه اجرام وفيه حب لمحاربة دين الله وفيه حب لمحاربة القرآن. وبعدين تقول له انت بتحارب القرآن ولا مين؟ ده انا مؤمن موحد بالله، انا مؤمن موحد بالله، لكن اذا نظرت الى حاله والى عمله الذي يعمله تجده محاربا لله ولرسوله. اي والله تجده محاربا، بس هو كذاب بيكذب على نفسه وبيكذب على خلق الله والعياذ بالله. ولذلك يجب علي ان انا افوق، ويجب على كل واحد فينا يفوق. ما تضحكش على نفسك، ده انت لما تفتح هتموت والله العظيم، لما تدخل القبر ما هو نفعك اي حاجه الا عملك الصالح، فتبقاش كهين وما تبقاش تهن. انت هتدخل القبر انا وانت شئت ولا ابيت، والله العظيم ما هو نفعك الا عملك الصالح. فبادر بالتوبه وسيبك من الكهانه ومن الكذب ومن الخداع ومن محاربة الله ورسوله ومن محاربة دين الله. ما تكذبش على نفسك، بادر بالتوبة. وانت النهاردة قوي، بكرة هتدخل القبر ولن يدخل معك شيء إلا عملك. فإحنا اللي بقول لك انت صح ولا غلط، مش انت اللي تقول انت صح ولا غلط. انت لا تفهم لا تدرك هذا، لجهل مركب فيك وبعد عن كتاب وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فلا تكذبن على نفسك، لا تكذبن على نفسك، فوق. فإن الموت لا يرتبط بكبر ولا بصغر، والموت يرتبط بصحة ولا بمرض، وإنما يرتبط بقول الله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فوق. الواحد فينا بيقول شوية كحة حاجة بسيطة جدا مش مستحمل، لو جالك مرض كلوي هتنام في الأرضية وتتمرغ كما تتمرغ الدب. مرض كلوي والله العظيم، لو جالك مرض كلوي نص ساعة هتتمرغ، هتنزل من على السرير ومن على الكرسي وهتتمرغ كما تتمرغ الدب. ليه؟ يدل على انني وانت ضعفاء، ولا يكون لنا قوة الا بدين الله وعبوديتنا لله. فانت امتى هتفوق؟ كبر سنك هتفوق امتى وهتفوق لربنا؟ هتظل مغرور بما انت فيه لغايه امتى؟ هيجي لك اليوم اللي تبتلى بمرض، واذا لم تبتلى هيجي لك اليوم اللي تدخل فيه القبر. ايه اللي هينفعك؟ هينفعك العمل الصالح. فيلا بادر بالتوبه، انا وانت عايزين نبادر بالتوبه بسرعه، وسيبك من العمل اللي انت فيه ده. العمل اللي انت عايز فيه اتركه بقى، انها لا تعمل انصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. صلي على رسول الله. شروط القصاص فيما دون النفس. اذا يا اخوان احنا قلنا دي اما 100 ناقة واما 200 بقرة واما 2000 شاة واما 100 حلة واما 4 كيلو ربع ذهب واما 36 كيلو من الفضة. دي الدية يا اخوانا، هذه هي الدية التي حددها الشرع الحميد. نعم. واما شروط القصاص بارك الله فيكم، فيشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الاتيه. اول شرط تكليف الجاني. ومعنى تكليف الجاني يعني بلغ سن التكليف. تكليف الجاني، تخيل كده ان واحد من يوم ما بلغ وقاعد يعمل معاصي وملك السيئات قاعد يسجل يسجل يسجل. يا اخوان يا اخوان عاوزين نخلي بالنا. ده انت لو عملت كل يوم سيئه واحده وما فيش واحد بيعمل فينا في اليوم سيئه واحده، بيعمل سيئات، هيبقى في الشهر 30 سيئه، في السنه 360 سيئه. ها في عمرك عشت 70 سنه 60 سنه، كم من السيئات يكون في عمرك؟ نسال الله ان يرضى عنا ويغفر لنا. تفضل يا شيخ. فيا اخوان نريد ان ننتبه الى هذا. فهناك واحد بيعمل سيئات كثيرات في اليوم الواحد، بل في واحد في نص ساعة يعمل 15 من السيئات، والعياذ بالله. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم. كذلك أيضا من شروط القصاص تعمد الجناية، أن يتعمد الإنسان الجناية. أوعى تفكر أن الجناية أن أنت تقتل بس أو تسرق، لا، ترك صلاة الفجر الجماعة جناية. ها؟ تأذي مسلم من المسلمين أو توقع ضر للمسلم من المسلمين دي جناية. تنبه، انت مفكر ان الجناية انت تقتل واحد او تبيع حشيش او تبيع كوكين او تسرق، لا، دي من الجنايات. تركت لصلاة الفجر الجماعة جناية، ايقاع الاذى وضر بمسلم من المسلمين والله العظيم جناية. ان تصد عن سبيل الله جناية، ان تكون سببا في ان واحد عاوز يلتحم فأنت تكون حائل بينه وبين أن يلتحم، أن تكون حائل بين امرأة وبين النقاب، دي جناية. يعني أنت تكون سبب أن واحد يحلق لحياته، هذه جناية وقعت فيها. امرأة تريد أن تنتقم فهذه جناية أنت وقعت فيها لأنك منعتها من ارتداء النقاب. فالجنايات كثيرة ويقع فيها كثير من الناس ويبقوا في غيهم حتى يلاقوا الله وهم على هذا الغي، والعياذ بالله. فتكون قبورهم، نسأل الله العافية منها. يا رب تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا يا ربنا بما أنت أهله. أي والله تعمد الجناية، لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس، وهذا هو الأصل. وأن يكون دم المجني عليه مكافئا لدم الجانب، يعني دم الكافر لا يساوي دم مين؟ المسلم. والعبد لا يساوي ايه؟ الحر. اي نعم. واما القصاص في الاطراف فيشترط في القصاص في الاطراف ثلاثة شروط: امكان الاكتفاء بلا حيل، اي بلا ظلم. يعني واحد قطع ايدك لغاية المرفق ما تدخلش انت على العبد، لان هذا يعد من الظلم. طبعا هذا تحت إشراف ولي الأمر وليس تحت إشرافي وإشرافه، بأن يكون القتل من نفر كالمرفق والقول، أو ينتهي إلى حد كمال الأمر وهو ما لان منه دون قصبته. تماثلة في الاسم وموضع، فلا تقطع يمين بإيه؟ بيسار، ولا يسار بإيه؟ بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا عكس، لعدم المساواة في الموضع والمنفعة، واستواء طرف الجاني والمبني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولا يد صحيحة بيد ناقصة والأصابع، ولا بيد ناقصة الأصابع، ويجوز العكس. والقصاص من جراح العمد، وأما جراح العمد فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص وتجب الدين. أيها الأحبة، في هذا القدر كفاية، وقد بينا أنواع الدية بفضل الله عليه. وفي الدرس القادم إن شاء الله ناخذ دية الأعضاء، يعني دية السن، دية اليد، دية الرجل، دية الخصية، دية العمود الفقري، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أي نعم. كم بقي عمد الشاء؟ نصف دقيقة؟ ها؟ وجبت، أذن بارك الله.